موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الفتح مدنية 29 آية نزلت في الطريق عند الانصراف من الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صلح الحديبية كما تعلمون الملخص هو حتى نفهم السورة في السنة السادسة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يعتمر، ففرح الصحابة ويعرفون أن رؤيا الأنبياء حق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتجاوز للعمرة. وكان أهل مكة خصوصا المهاجرين من أهل مكة كانوا في شوق شديد جدا لمكة لأنها بلادهم، ولأنهم حرموا منها من الهجرة إلى السنة السادسة 6 سنوات. فلما جاء هذا الرؤيا فرحوا جدا، وكانت همومهم متعلقة بالذهاب إلى مكة. وفعلا مشت القافلة وكان عددهم 1400 إلى 1500، ومنعوا من دخول مكة كما تعرفون القصة الطويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إليه أن اقبل أي صلح بينك وبين أهل مكة. فهم كانوا يراسلون والنبي صلى الله عليه وسلم يراسل، لين وصل في الأخير سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، وبعدين بدأ كتابة العقد، عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. وكان ظاهر العقد ظاهره فيه إجحاف بالمسلمين كما تعلم، كان مثلا من البنود العقد أن من ذهب من المسلمين إلى أهل مكة لا يرده، لكن من ذهب من أهل مكة إلى المسلمين يرده. وهكذا يعني كان فيه بعض الأشياء حس المسلمون أنها فيها، منها أنهم يرجعون هذه السنة عن العمرة اللي كانت نفوسهم متعلقة بها. عمر رضي الله عنه يعني كان من أشد الناس إظهارا للحزن والغضب في مثل هذا الموقف، وكان جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته، ولا هو كان غاية في التسليم والانقياد، فقال يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وعبد الله وإن الله يعني وإني لا أعصي، يعني أنا نبي يوحى إلي والله أمرني أن أسلم وأنقاد وأن أفعل شيء فأنا لا أعصي. لكن عمر أيضا ما طابت نفسه، ذهب إلى أبو بكر نفسه قال نفس الكلام، فقال له أبو بكر نفس الجواب الذي أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل أبو بكر، يا رسول إنه رسول الله وليس العاصي. ثم قال يا عمر، يقول أبو بكر لعمر يا عمر إنه رسول الله حقا فالزم غرزه. أيضا كان في مشهد حصل مما أثار يعني الصحابة رضي الله عنهم، مشهد غريب، وهو أبو جندل ابن سهيل بن عمر الذي كان الطرف الممثل لأهل مكة في توقيع العقد، ابنه أبو جندل أسلم، فربطه أبوه بالسلاسل فكسر السلاسل وانفلت من أهل مكة، ثم ألقى نفسه بين يدي المسلمين. طبعا العقد يقول أن من جاء من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش يردوه، فقال هذا أول ما أجادلك، يقول لها قال لم ننتهي من العقد بعد، ما انتهى ما وقعنا، قال إذن لا عقد ما في خلاص ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يعني سيذهب المصلحة الكبرى، قال أجزه لي، خلاص دعك من العقد أجزه لي، فقال لا أجزه، فكان أخذه بسلاسله يسحبه أمام الناس وهو يقول أبو جندل يا معشر المسلمين ارجعوا إلى الكفار يفتنوني في ديني وقد هديت إليكم. شيء مؤلم صراحة جدا يعني جدا مؤلم. الصحابة طبعا يشاهدون هذا المشهد وينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يفعل شيء، يعني امتلأوا حزنا، الآن منع من مكة والعقد مؤلم، العقد فيه إجحاف لهم، وأبو جندل ومشهد أبو جندل الذي حصل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا أيها الناس احلقوا رؤوسكم، اللي هو ما يسمى بحلق الإحصار. الإحصار عندنا في الفقه يذبح الإنسان هديه ويحلق رأسه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فلم يقم أحد بفعل شيء. غريب جدا يعني كيف الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا يعني يتتابعون في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يترددون فيها. فدخل على مسلمة وأخبرها قال للناس يعني سيهلكون أمرهم بأمر لا يفعل. قال يا رسول الله إن الناس فيهم من الحزن ما لا يطيقون، أخرج أنت. هم يظنون طبعا الصحابة الذي أخرهم أنهم قالوا يمكن في مجال يتغير، يمكن يجي وحي، يمكن شيء ينسخ. فقال له يا رسول الله أخرج إليهم فابدأ أنت، لأن إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عرف الناس أنه خلاص انتهى الحكم. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه، فبدأ الناس يحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم. رجع الصحابة الآن وهم هذا مشهدهم، يعني مشهدهم الغم. فأنزل الله تعالى هذه الآية بلسما على قلوبهم، هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شيء عجيب، أصبحت هذه الحدث فتح مبين. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قال يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. وفعلا يقول علماء السيرة إن صلح الحديبية منعطف في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواني ترى مجرد الصلح اعتراف بالدولة، هذا واحد الذي أمامك، هم كانوا لا يعترفون بدولة الناس، اعتراف بقوة الدولة لأنك ما استطعت أن تغالبها فاضطررت أن تعمل إيش معها؟ صلح. في صلح الحديبية انتهت مشكلة قريش. كل الحروب السابقة كانت مع قريش، بدر مع قريش، أحد مع قريش، صلح الخندق مع قريش، كل الخزوات الإسلام كلها مع قريش. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش في صلح الحديبية خلاص توقفت جبهة قريش، تفرغ لجميع البلاد الأخرى وفتحها، واستطاع فعلا. تصوروا في فتح مكة اللي بعد سنتين، السنة الثامنة، كان عدد المسلمين 10,000، من 1,500 في السنة السادسة إلى 10,000. شوف كم فتح النبي صلى الله عليه وسلم من البلاد والأراضي. بدأ العرب يتهيبوه أهل مكة يسوون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلا كانت فتحا مبينا وعظيما. في أثناء هذا الصلح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول إلى الملوك قيصر وكسرى وغيرها، كان في هذه الفترة التي كانت في فترة الصلح. فهذا السبب نزول هذه السورة التي بين أيدينا، وقول الله تعالى في مطلعها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، إن فتحنا لك قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل عنوة بجهادك فتحا مبينا. معنى المؤلف سبحان الله قال في البداية أنها نزلت عند صلح الحديبية، قال هنا بفتح مكة، لكن راجح أنه فتح الحديبية ليس فتح مكة. هو يقول في المستقبل يعني دي تمهيد، ممكن يكون صح تبشيرا له يعني، بأن هذا الصلح هو فتح مكة سيؤول إلى فتح بالضبط. صح، عنوة بجهادك فتحا مبينا بينا ظاهرا ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه لترغب أمتك في الجهاد، وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب، واللام للعلة الغائية، فما دخولها مسبب لا سبب، ويتم بالفتح المذكور. طبعا قول مؤلف مؤول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من الذنب. الراجح أن عصمة الأنبياء يمكن تقدم هذا معنا، الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر المخلة بالمروءة، أما الصغائر التي لا تخل بالمروءة فتقع منهم ولكن لا يقرون عليه ينبه. والدليل على ذلك قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه، فهذا إثبات للمعصية. وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ أو كذا ثم ينبهه الله تعالى. فالعصمة إذن العصمة هي العصمة من الكبائر ومن الصغائر المخلة بالمروءة. فقول الله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بعكس على سياقها وصحيح ما في أشكال. نعم، ويتم بالفتح المذكور نعمته إنعامه عليك ويهديك به صراطا طريقا مستقيما يثبتك عليه وهو دين الإسلام، وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا عز لا ذل معه، هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بشرائع الدين، كلما نزل واحدة منها آمنوا بها منها الجهاد. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد إيمان، وهذا مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. ولله جنود السماوات والأرض، فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه، أي لم يزل متصفا بذلك يدخل. وجنود السماوات والأرض هذا أوسع من جنود الأرض، يعني ليست فقط الجنود هنا بمعنى الجيوش، بل الله تعالى له جنود السماوات والأرض، يعني كما مثلا نصر المؤمنين في الخندق بإيش؟ بالريح، وأرسلنا ريحا وجنودا، فالله تعالى أرسل عليهم ريح كانت سببا في هلاك. فالله تعالى له جنود السماوات والأرض، وهذا يعني يشجع أهل الإيمان على الجهاد وعلى الدفاع عن الإسلام، لأن له جنود أخرى. فالله تعالى مثلا أنزل في بدر الملائكة وقاتلت مع المؤمنين، وفي الخندق أنزل الريح، وهكذا. فجنود الله تعالى مختلفة. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أن أن أحد الحصون، حصون الكفار، استعصى على جيش من جيش الإسلام، وأطال الحصار ولم يستطع أن يكسره، فسألوا أحد علماء الجيش كما هم عالم، قالوا له ماذا تظن أن السبب تأخر النصر؟ فقال انظروا لعل هناك سنة قد نسيتموها، ما طبقتموها. فنظروا فإذا سنة السواك، سنة السواك لا يقوم بها أحد من الجيش، فأمرهم قاد الجيش بأن يستاكوا أجمعين، فكل جيش قام يقطع من الأشجار وكذا ويقوم يستاك. فشاهد الكفار هذا المشهد فألقي في قلوبهم الرعب، وأرسلوا وفدا يعلن استسلامه. حماتون الناس. بالضبط. فيقول بقيله لما أسلم، يعني استسلم وفتح، لماذا استسلم؟ قالوا إحنا رأيناكم تحدون أسنانكم، قلنا خلاص الآن سيأكلوننا. وظاهر وصل مرحلة أنهم دعونا نستسلم قبله. طيب أحسن. الله تعالى يعني جعل هذا المشهد جندي من جنوده يقذى في قلوبهم الرعب وخلاهم يستسلم. وذكرها بكثير بالدهل. ليدخل متعلق بمحذوف، أي أمر بالجهاد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فشيخنا ليدخل متعلق بمحذوف أي أمر بالجهاد، يعني مش راكب بصراحة مع اللي بعدها، مش عارف. ليدخل أمر بالجهاد المؤمنين، يعني أمر بالجهاد ليدخل قبلها يعني. نعم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة، ظنوا أنه لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي مرجعا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه، أي لم يزل متصفا بذلك. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في القيامة، ومبشرا لهم في الدنيا بالجنة، ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار، ليؤمنوا بالله ورسوله بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده، ويعزروه وينصروه، وقرئ بزايين مع الفوقانية، ويوقره يعظمه وضميرها يعززوه، وهي نفس المعنى. نعم. طبعا قرئ ايش معناه؟ اذا قال مولد قرئ يعني بالشاذ، قراءة شاذة. نعم. وضميرهما لله او لرسوله، ويسبحه اي الله بكرة واصيلا بالغداة والعشي. إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية، إنما يبايعون الله، هو نحو من يطع الرسول وقد أطاع الله، يد الله فوق أيديهم التي بايعوا بها النبي، أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها، فمن نكث نقض البيعة فإنما ينكث يرجع وبال نقضه على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه بالياء والنون أجرا عظيما. سيؤتيه عفوا. هنا يقول اللي هي فين؟ يد الله. أحسن. هذا ما يسويه صحيح. يد الله فوق أيديهم، قال مطلع على مبايتهم فيجازيهم عليها، وذكر هذا قال وهذا تفسير باللازم ولا يمنع من ذلك إثبات اليد حقيقة على ما يليق به كما صدق. يعني في المؤلف يعني نعتذر له باللازم، لكن اعتذر له بالله. نعم من باب الاحسن لي يعني، احنا كتب ربي انتهي خلاص. اي خلاص انا يعني بدنا نحبه يعني. رضي الله عنه وغفر له. سيقول لك المخلفون من الاعراب حول المدينه، اي الذين خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك الى لما طلبتهم ليخرجوا معك الى مكه. سماهم مخلفون، ما قال متخلفون، يعني كان الله تعالى هو الذي يعني أرسلت يعني حرمهم من هذه الصحبة، صحبة الناس. لو أرادهم لأخرجهم. لأخرجهم. نعم. خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت منها، شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الخروج معك، فاستغفر لنا الله من ترك الخروج معك. قال تعالى مكذبا لهم، يقولون بألسنتهم أي من طلب الاستغفار وما قبله ما ليس في قلوبهم، فهم كاذبون في اعتذارهم. قل فمن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا بفتح الضاد وضمها أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي لم يزل متصفا بذلك، بل في الموضعين الانتقال من غرض إلى آخر. ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، أي أنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون، وظننتم ظن السوء هذا وغيره، وكنتم قوما بورا، جمع بائر أي هالكين عند الله بهذا. ومن لم يؤمن بالله، المؤلف قال في الآية 6 بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة، هذا هو الموضع الثالث، يعني الموضعين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، السوء وهنا تقول ظننتم ظن السوء، يعني كلها بالسوء. فالمؤلف يقول بضم السين بفتح السين وضمها في المواضع الثلاث، هذا هو ثالثة. نعم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا الكافرين سعيرا. يقول عندي تحت الحاشية هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله، يقول لأن قوله تعالى وظننتم ظن السوء ليس فيها إلا فتح السين باتفاق القراء، يعني موضعين فقط اللي فيهما ضم والفتح. نعم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا الكافرين سعيرا نارا شديدة، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. عفوا. نعم. أعد. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا. نعم. توصل لك. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نارا شديدة، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بما ذكر. سيقول المخلفون المذكورون إذا انطلقتم إلى مغانم هي مغانم خيبر لتأخذوها ذرونا اتركونا نتبعكم لنأخذ منها، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، وفي قراءة كلم الله بكسر اللام، أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي قبل عودنا، فسيقولون بل تحسدوننا أي نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك، بل كانوا لا يفقهون من الدين إلا قليلا منهم. قل للمخلفين من الأعراب المذكورين اختبارا ستدعون إلى قوم أولي أصحاب بأس شديد قيل هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة وقيل فارس والروم تقاتلونهم حال مقدرة هي المدعو إليها في المعنى أو هم يسلمون فلا تقاتلون فإن تطيعوا إلى قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما مؤلما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه بالياء والنون عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة هي سمرة وهم 1300 وهم 1300 أو أكثر ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا وألا يفروا من الموت فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وفتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر وكان الله عزيزا حكيما أي لم يزل متصفا بذلك وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات فعجل لكم هذه غنيمة خيبر فكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم اليهود فقذف الله في قلوبهم الرعب ولتكون أي المعجلة عطف على مقدر أي لتشكروه آية للمؤمنين في نصرهم ويهديكم صراطا مستقيما أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى وأخرى صفة مغانم مقدرة مبتدأ لن تقدروا عليها هي من فارس والروم قد أحاط الله بها علم أنها ستكون لكم وكان الله على كل شيء قدير أي لم يزل متصفا بذلك ولو قاتلكم الذين كفروا بالحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا سنة الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين نصر المؤمنين أي سن الله ذلك سنة التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا منه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم فكان ذلك سبب الصلح وكان الله بما يعملون بصيرا بالياء والتاء. أحمد عندك كتاب في نسخة تسجيل جلالي خلاص في أي شيء لا ما ذكرنا قتلك ما ما أدري فادي راجع ما ذكر شيء وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم أظفركم عليهم فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم فكان ذلك سبب الصلح وكان الله بما يعملون بصيرا بالياء والتاء أي لم يزل متصفا بذلك هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أي عن الوصول إليه والهدي معطوف عليكم معكوفا محبوسا حال أن يبلغ محله أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدو الشمال هم الذين كفروا وصدوكم عن الحرام في صحيح الحديبية والهدي معكوفا يعني محبوس أن يبلغ محله معنى فيه الهدي موجود يعني عادة لا يمنع أحد من هدي يسوقه إلى الكعبة فالله تعالى يعني يبشع مشهد هذا منع الكفار نعم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم بصفة الإيمان أن تطأوهم أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل الشمال منهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم منكم به وضمائر الغيبة نعم أن تطأوهم ما في وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور وجواب لولا محذوف أي لو أذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ، ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها عذابا أليما مؤلما. واستفاد العلماء من هذه الآية عدم جواز قتل من كان يظن أنه مؤمن. يعني لاحظ الآن لماذا الله تعالى منع المؤمنين من قتال أهل مكة لوجود مؤمنين داخل مكة، ولذا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطأهم فتصيبكم من معركهم. لو تزيلوا لو تفرقوا يعني استطعتم أن تميزوا بين الكفار والمؤمنين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن المكان المختلط بين أهل الإيمان والكفار لا يجوز الإنسان أنه يقتل فيه هؤلاء الكفار ولو كانوا معادين. طيب إذا كان مؤمنون إذا كانوا مؤمنين خلص كلهم مؤمنين بابونا، فهؤلاء الذين يقتلون في المساجد شيء عجيب. يعني الله تعالى منع قتال الكفار حرمة لكم مؤمن موجود فيما بينهم، فكيف الذي يقاتل مؤمنين ويقاتل في أهل الإيمان ويفجر في أحدهم فجر في بلاد الشام في مجاهدين صائمين كانوا يفطرون داخل المسجد، دخل معهم يفطر وفجر فيه قتله، قتل مؤمنين مجاهدين وصائمين وفي المسجد. أي عقل هذا؟ أي دين هذا؟ شيء عجيب. المدينة قبل وفي المدينة من أول يعني شيء. نعم. ها؟ لا مثلا تترس يعني هذا مما استدل به على عدم جواز قتل المسلمين. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في جواز التترس نظرة المصالح الكبرى والصغرى. الآن التترس كفار متترسون بمؤمنين ويتقدمون لقتال المؤمنين، فالآن مآل المتترس بهم إيش؟ إنهم يقتلون. إذن القتل حاصل بهم لا محالة، فأيهم أفضل يقتلهم مع المؤمنين وليقتلهم فقط والكفار يقتلون يعني ويقتل الكفار؟ الشك الثاني يعني أفضل. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله أجاز قتل المؤمن المتترس به من هذا الباب وليس من باب، أما هنا لا يعني كفار لم يتترسوا لكن بينهم مؤمنين. نعم. والقتل يمر بالمؤمن ليس قتل هو طبعا هو لا شك هذا، لكن الآن تترسوا بهم هل نقاتل أم نقاتل؟ نقاتل. نعم. إذ جعل متعلق بعذبنا الذين كفروا فاعل في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء حمية الجاهلية بدل من الحمية، ويصدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصالحهم على أن يعودوا من قابل، ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلهم، وألزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها، وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها. عفو تفسيري. وكان الله بكل شيء عليما أي لم يزل متصفا بذلك، ومن معلومه تعالى أنهم أهلها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك، وراب بعض المنافقين نزلت قوله بالحق متعلق بصدقة أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم أي جميع شعورها ومقصرين بعض شعورها وهما حالان مقدرتان لا تخافون أبدا، فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، فجعل من دون ذلك أي الدخول فتحا قريبا هو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل، هم الذين هو الذي أرسل الرسول هو الذي أرسل رسوله بالهدى. فجعل عنده ذلك فتحا قريبا فتح مكة وجبت خيبة. قال خيبة. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي دين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان، وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر كما قال الله تعالى. هذه بشارة عظيمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يجعله هو الظاهر على جميع الأديان. فهذه بشارة من الله تعالى أن هذا الدين سيظهره على الدين كله بدون تردد يعني. وفي قول الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، ويريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله أن يتم نوره. فعندنا آيتان المشهورة في التفسير أن الأولى في الكفار والثانية في المنافقين، يعني يريدون أن يطفئوا نور الله هذه في الكفار لأن إرادتهم صريحة ومباشرة، يريدون أن يطفئوا أن بما بعدها تؤول بمصدر يعني يريدون إطفاء نور الله بأفواههم. فلما كانت إرادتهم لما كانت إرادتهم صريحة كان رد الله عليهم أصرح، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا يتم نوره. أما المنافقين فإرادتهم ملتوية، يريدون ليطفئوا نور الله يعني يريدون أن يعملوا أعمالا هذه الأعمال تكون نتيجتها إطفاء نور الله. فاللام هذه لام التعليل وليست هي متعلقة الإرادة. إذن هو يفعل أشياء ظاهرها أنها نصرة وأنها ليس فيها شيء لكن حقيقتها، فلما كانت إرادتهم ملتوية عملهم الله بنقيض قصدهم، قال والله متم نوره يعني لا ينقص بفعل هؤلاء بل يزداد إتمام، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. ستجدها في كتاب التدبر هذا الذي إن شاء الله، لأن في باب اسمه علم المناسبات من الآيات المتشابهات، باب في علم المناسبات يعني كيف نفرق بين آيتين متشابهات، يعني ما الفرق مثلا بين جعل هذا البلد آمنا جعل هذا بلدا آمنا، لماذا قال البلد ولا شو الفرق بينه، هل ال هذه تفرق يعني تؤثر ولا مثلا قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فيها خمسة فروق هذه الآية، خمسة فروق بينها وكل واحد لها معنى مؤثر جدا يعني. فكل هذه إن شاء الله سيأتينا في باب التدبر في باب علم المناسبات. طبعا علم المناسبات فيها 14 نوع من علم المناسبات، من هذا النوع وهو علم المناسبات بين الآيات المتشابهات. ما شاء الله يا رب. ريت تعجب القرآن إن شاء الله. المتشابهات له ثلاثة أنواع. محتاجين أول رمضان إحنا. تقديم وتأخير وزيادة ونقص وزيادة كلام. يعني إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله. كم جزء؟ أربعة أجزاء كل جزء حوالي 120 صفحة. مع كتاب اليوم متأخر. تو ياخذ ما وزعنا عليك؟ لا موجود هو في الجمعية خلاص خلاص إن شاء الله نطلب من الشيخ محمد بحر يجيب على الفطور إن شاء الله يجيب صحيح والله لك عندنا في الجامعة كنا ندرس كتاب شوكان فتح قدير لا لا يقصد سيل الجراق الدرة البهية بعدين حتى حد الطلاب كان عندي جديد كانوا نص شوكاني كان مستفيد مستفيد يعني صعب علمي نعم. محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ، رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ، خبره أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم، خبر ثاني أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد، تراهم تبصرهم ركعا سجدا حالان يبتغون مستأنف يطلبون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم علامتهم مبتدأ في وجوههم خبر وهو نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا، من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة وأعرب حالا من ضميره منتقل إلى الخبر ذلك زكى الله تعالى أعمالهم وزكى نياتهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فزكى الله حتى نيتهم انهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب سيماهم في وجوههم اثر السجود، اثر السجود يا اخواني هل يطاب؟ يعني هل واحد يتكلفه ولا هو ياتي وحده ترغب؟ يعني لا، يعني لا يجوز ان يطلب. يعني لو واحد مثلا اخذ مثلا شيء من الارض وحك نقول له هو الى الاثم اقرب منه الى السلامه، لانه كانه يتصنع ويريد الناس انه كثير السجود ويرائي، فالموضوع خطير. لذلك لا يطلب، هذا لا يطلب. واحنا صغار كنا نطلبه شيخ، يعني بعضهم كان يحب صلاة حصير مخصوص عشان يصير يختر قافش. ذلك أي الوصف المذكور مثلهم صفتهم في التوراة مبتدأ وخبر، ومثلهم في الإنجيل مبتدأ خبره كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها فراخه فآزره بالمد والقصر قواه أعانه فاستغلظ غلظ فاستوى قوي واستقام على سوقه. أصوله جمع ساق يعجب الزراع أي زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك. طبعا هذا تشبيه بليغ، مثل الصحابة مثلهم في الإنجيل كزرع الزرع مثل النخلة فرضا أخرج شطأ. الشطأ يا إخواني هو الفسيل الذي يخرج بجانب النخلة الأصلية. تعرفون النخلة كل ما كبرت يخرج منها نخل صغار فسائل، هذه تسمى الشطأ. شطأه بالمناسبة حتى الشاطئ اسمه لذلك لأنه على يعني حافة البحر. فالنخلة يخرج منها شطأ ثم شطأ ثم شطأ. هذه الشطآن ماذا تفعل؟ تضعف تقوي الأصل فآزره، يعني قاعد تقوي الآن فآزره، فلما آزرته استغرب بدأ يعرض واستوى بدأ يرتفع ويستوي على سوق. فهذا يعني وصف عجيب لقوة الدين بالتفاف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يفيدنا بأهمية اجتماع الأمة على الدين وعلى الصلاح وعلى يعني الخير. كزرع أخرج شطأه، شيخنا عندنا في باقي الزراع غير النخل لما الشطأ اللي بيخرج هذا بيضعف النبات فبيشله، على عكسه الأخوة في الله عز وجل تقوي الشطأ يقوي. لكن لا بس مش في كل الزراع، يعني مثلا في شجر النخل مثلا أنا بقول لك خلاف النخل أي نعم يشيله أي شيء طالع اي يعني بس لو ترك يكون هو قد عمل يعني اعتراض وازداد عرضا، يعني هو لا يؤذيها يعني في الاخر واضح، يعني ممكن يموت لكنه لا يؤذيها يقويها. نعم شيخ الشيخ لما يقولوا في الغرس غير الزرع، يقولوا الغرس للشجر والزرع لما سوى الشجر، معناها الغير دقيق. هذا كان الزرع هو قصر دين النخله. أنا صار لا أعرف التفريق هذا يعني ما أعلم. طيب ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بهم يعود على إيش؟ الصحابة. أيوة أحسنت، هذا الراجع. يعني وإن كان في خلاف بعضهم يعني يجعل الضمير يعود على الزرع. والكفار فلاحين هذا ضعيف. الأظهر ليغيظ بالصحابة الكفار. يقول الإمام مالك لا يغتاظ من صحابي إلا كافر. الله أكبر، كلام خطير جدا. سهلون الله صحيح، هذا يطعم في الوحي ويطعم في نقلته. ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم من الصحابة مغفرة وأجر عظيم، وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يعجب الزراع أي زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم، مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك، لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه. ليغيظ بهم الكفار متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله أي شبهوا بذلك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي الصحابة، ومن لبيان الجنس لا للتبعيض، لأنهم كلهم بالصفة المذكورة مغفرة وأجرا عظيما الجنة، وهما لمن بعدهم أيضا في آيات. سورة الحجرات مدنية 18 آية، وهما يقصد المغفرة والولد العظيم لمن بعدهم أيضا من المؤمنين، يعني أيضا في آيات يعني دل عليها آيات كثيرة.